وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد أسماء 36 من المنافقين، بينهم وعرف الناس أحوالهم وأخفى كثيرا منهم إلى يوم القيامة. والله يقول لنبيه: لو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم. هذا ملمح في أهل النفاق، ظاهر لأهل الإيمان إلى يوم القيامة. ولتعرفنهم في لحن القول، والله يعلم إسرارهم. وهنا يظهر تساؤل: لماذا يبتلي ربنا جل وعلا الحياة المؤمنة بأهل النفاق، يظهرون النفاق ويظهرون الإيمان ويبتلون الكفر، يملأ قلوبهم غلا وحسدا وسوادا على من يوحدون الله ويؤمنون به؟ ولنبلونكم. سنة الله في هذه الدنيا أنها دار بلاء. فإذا فهمت القضية هان عليك الجهد وأخذت العدة. هذه الدنيا دار بلاء، والله جل وعلا يقول: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وكان ربك بصيرا. وزاد المؤمن سر بينه وبين الله جل وعلا. إن المؤمن يرتوي حين يتوضأ، يذهب ما في صدره حين يسجد لله جل وعلا، تسيل دموعه لتغسل كيانه كله حين يقرأ كلام الله جل وعلا، تحلق روحه في ملكوت الله جل وعلا حين يقرأ القرآن، يذوب وهو بين يدي الله جل وعلا في جوف الليل. هذه أحوال أهل الإيمان، ينشغلون بها عن كل حال ويقتحمون بها كل عقبة. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ثم يصدر الحق جل وعلا حكمه على من كفر وعلى من أعرض وعلى من صد عن سبيل الله. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، ما أرحمك يا رب العالمين. إن الله يبين طريقه ويظهر حجته حتى لمن كفر، حتى لمن صد عن سبيله. إن الله أعذر إلى جميع خلقه وبين لكم جميعا وأسمعكم كلامه وأرسل لكم نبيا وبين لكم هديا. ولا حجة لواحد منكم أمام الله، ما أبلغ حجتك يا الله على عبادك وعلى خلقك، ما أبلغ حجة الله على عبادك. حتى من كفر لا يلزمه الله تبارك وتعالى بالعقوبة إلا بعد أن يفهمه ويبين له. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول، حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين لهم الهدى، لن يضر الله شيئا. هذا القرآن يرفع منسوب أهل الإيمان. المؤمن بآيات الله دائما عزيز، المؤمن بقرآن الله دائما غني، المؤمن بإيمانه وبقرآنه يرى في الظلمات ما لا يراه المبصرون في وضح النهار. إنه يرى قوانين الله التي تعمل في حياة الناس. يمكر الماكرون بدين الله جل وعلا، ويعتدي المعتدون على الإسلام وعلى أوامر الله. وربنا حي يرى ويسمع، لا يموت ولا يتحول ولا يتغير. لن يضر الله شيئا. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. أيها الفقراء إلى الله، اعلموا أقداركم وقدر ربكم جل وعلا. الليل يأتي بكبرياء الله وبعظمته، والنهار يأتي بكبرياء الله وبعظمته، ولا قدرة للبشر أمام قوانين الله التي تعمل في هذا الكون بدقة وبإحكام. لن يضر الله شيئا، وسيحدث أعمالهم لا يصلح عمل مع الكفر. يقولون فلان على غير دين الإسلام ولكنه يتصدق ويحسن، هذا يوفى حسناته في الدنيا فإذا جاء إلى الله يوم القيامة لم يكن له نصير بين يدي الله جل وعلا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل ولو كان كأمثال الجبال فجعلناه هباء منثورا، لأن الموازين تثقل بالإيمان وتثقل بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. كأن العمل عند أهل الإيمان يمكن أن يحبطه الله جل وعلا إذا لم تكن هناك طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخافون على مرتكب الكبيرة والفاحشة من أن يحبط الله عمله وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن الحبيب يقول لا تزال لا إله إلا الله تنفع من قالها وترد عنهم العذاب والنقمة ما لم يستخفوا بحقها. قيل ما الاستخفاف بحقها يا رسول الله؟ قال أن يظهر العمل بمعاصي الله فلا ينكر ولا يغير، هذا دليل على أننا نستهين بلا إله إلا الله. وإذا خفيت المعصية لا تضر إلا صاحبها، فإذا ظهرت ولم تغير ضرت العامة. ما نحن فيه من بلاء سببه أن المعاصي بدأت تصفح على السطح ولا نجد من يغيرها ولا من يستنكرها. يا قومنا أسرعوا بالعودة إلى الله قبل أن يعمكم من الله بلاء وعذاب. الحكم الثاني على أهل الكفر: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. ثم بعد هذه الآيات المشرقة المضيئة الواضحة يأمرنا ربنا جل وعلا بأن نمتلئ بعز الإيمان والتوحيد، فلا تهنوا لا تضعف ولا تهتز ولا تخافوا. عبدي لا تخشى من ذي سلطان، ما دام سلطاني باقيا وسلطاني باق لا ينفد أبدا. ولا تأنس بغيري وأنا الله، إن طلبتني وجدتني وإن أنست بغيري فتك وفاتك الخير كله. ائنس بالله جل وعلا، ائنس بربك، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، تدعون إلى السلام وأنتم مهزومون ومضيعون وعندكم القدرة على رد العدوان لو كانت بكم رجولة. الإمكانيات موجودة، الشباب موجودون والرجال موجودون والأموال موجودة، ولكن نخوة الإيمان ذهبت من القلوب فأصبحنا كغثاء السيل لا قيمة ولا قدرة ولا قوة ولا حول ولا قوة إلا بالله. اقتصاد العالم كله قائم على أموال المسلمين، صناعات الدنيا كلها تشارك أيدي من يحملون أسماء مسلمة في رفع راياتها، ولكن أين أهل الإسلام من عز الإسلام والتوحيد؟ الشباب مضيع يوجه إلى كل شيء إلا إلى الإسلام، والفراغ يأتي قاتلا ومدمرا، وتفتح الملاهي ودور السينما ودور اللهو وقصور الثقافة ليلتهموا شبابكم وليلتهموا عقولكم وليأكلوا نبضة الإيمان حية تتحرك مرتعشة في صدوركم. فإذا لم تكن لكم على دينكم حمية وغيرة، وإذا لم تكن لكم إرادة تحمل هذه الكيانات إلى الله جل وعلا، ستدمرون وتمزقون. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، والله ولن يتركم أعمالكم. لن يبطل الله عملكم. إذا شعرتم بعز الإيمان والتوحيد وصرفتم همكم في طاعة الله جل وعلا، جميع الشباب لو تعلمت الإيمان وتعلمت القرآن وحفظت سورة الأنفال وحفظت سورة الواقعة وحفظت سورة آل عمران، وجمع الناس على محبة الله وعلى محبة رسوله، ودعي الناس إلى الطاعة وإلى الإيمان، والله الذي لا إله غيره لا يثبت أمام أمة رسول الله عدو مهما كانت قوته. ولكن هذه الأمة تخلت عن مصادر عزها. احكموا بأوامر الله وبكتاب الله، لن نحكم حتى نتحرك وحتى يجلو العدو، ولن يجلو العدو حتى نرجع إلى الإسلام. فكأننا نساق إلى حركة مفعلقة مفرغة ليست لها بداية وليست لها نهاية. هذا خسل في دين الله جل وعلا. فلا تهنوا وتدعوا إلى الدين. هذا الدين له أحكام، وهذا الدين شرع ينبغي أن يفهم عن الله جل وعلا، لأن نأخذ من الدين آيات نستخدمها إذا أردنا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. إذا أردنا أن نجمع معونة الكساء عند جمع الأموال نظهر آيات الإنفاق في كتاب الله جل وعلا. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. علموا الناس سورة الأنفال كاملة قبل أن تأخذوا منها آية واحدة تعلمونها الناس وتصبونها في آذانهم وفي قلوبهم. هذا تدليس على الله. فلا تهنوا وتدعوا إلى السن وأنتم الأعلون، أعلون بلا إله إلا الله بطاعة الله جل وعلا. أما إذا عصينا ربنا جل وعلا وانحرفنا عن منهجه وعن دينه وعن شرعه وعن كتابه وعن سنة نبيه، فمن أين لنا القوة؟ ومن أين لنا العز؟ ومن أين لنا المنعة؟ لقد مزقنا الأسفار التي بيننا وبين الله جل وعلا. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. انظروا إلى هذه الدنيا واعرفوا حقيقتها. إنما هذه حياة الدنيا، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وهي لعب ولهو في حق كل من لم تكن الآخرة همه. إذا كانت الدنيا همك فأنت تلعب وتلهو مهما حققت في هذه الحياة من آمال. أما إذا كانت الآخرة همك فأنت جاد تستحق أن توصف بأنك إنسان وبأنك عبد لله وبأنك من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. هذا الدين ما جاء ليغتصب أموال الناس. وهذه الآيات بقيت آيتين في سورة محمد التي تحدثت عن القتال، وهي هنا تتحدث عن الأموال وعن الاقتصاد. هذا الدين ما جاء ليأخذ أموال الناس جبرا، هذا ليس في شرع الله جل وعلا. فإذا أخذت الأموال جبرا ظهرت الأحقاد من الصدور فدمرت الحياة. اسمعوا كلام ربكم، إن يسألكموها يأخذ منكم أموالكم جبرا فيحصكم يذكركم تبخلوا ويخرج أضغانكم. هل هناك أوضح من هذه الآيات؟ تأملوا وافهموا. إن يسألكموها فيحصكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون كل أوامر الإسلام بالرغبة بالترغيب وبالرفق وبالرحمة وبالاختيار. الإسلام يقود الأحرار إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أما غير نظم توضع بعيدا عن شرع الله فهي تحول الناس إلى عبيد تسوقهم إلى جهنم. نسأل الله أن يحررنا من كل رفقة عبودية لغيره جل وعلا، وأن يطلق إثارنا لننطلق إلى طاعته ولنتعرف على دينه. إن يسألكموها فيحصكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. هذا الدين يحتاج إلى الجهد، الجهد بالنفس والجهد بالمال والجهد بالوقت